في زمن الانحلال والضياع، تحية إكبار وإجلال لك أيتها اللؤلؤة المكنونة والجوهرة المصولة. هيا هيا فارفعي صرح الأمل، هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت عزة السلف الأول. هيا فارفعي صرح الأمل، هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت عزة السلف الأول. بأمهات المؤمنين وهن أفضل من عمل، أمر الإله نبيه يدنين جلباب الحلل، فيهن خير المقتدى للراغبات بما أحل. أخته كوني دائما عنوان فضل مكتمل، فيهن خير المقتدى للراغبات بما أحل. أخته كوني دائما عنوان فضل مكتمل، أخته كوني دائما عنوان فضل مكتمل. هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت عزة السلف الأول. لا تخدعنك ذي المنى والترهات إلى الزلل، فالمؤمنات على المدى كالنيرات على الزحل. لا تخدعنك ذي المنى والترهات إلى الزلل، فالمؤمنات على المدى كالنيرات على الزحل. ومغرهن سما فما للعابثين به أمل، ومقامهن سما فما للعابثين به أمل. والجوهر المكنون أزهى من رخيص مبتذل، من رخيص مبتذل. هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت عزة السلف الأول. أخته لا تترددي، أخته أيتها الأمل، قومي لربك واسجدي واتلي الكتاب كما نزل. أخته لا تترددي، أخته أيتها الأمل، قومي لربك واسجدي واتلي الكتاب كما نزل. وتمسكي في عزة بحجابك سامي الأجل، وهبي لدينك موقفا فلا أنت أطهر من بذل. الله يهدي حزبه سبل النجاة من الزلل، الله يهدي حزبه سبل النجاة من الزلل، والله يهدي حزبه سبل النجاة من الزلل. هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت عزة السلف الأول. هيا ارفعي، هيا ارفعي، هيا ارفعي، هيا ارفعي، هيا ارفعي، هيا ارفعي، هيا ارفعي صرح الأمل، هيا ارفعي صرح الأمل، هيا ارفعي، هيا ارفعي صرح الأمل مثل الهلال إذا اكتمل، بالدين والأخلاق قامت. يا رب يا فارج الأزمات والكرب وكاشف الغم والويلات والنوب، إليك وحدك، إليك وحدك نشكو ما ألم بنا، فقد غدونا نعاني شر منقلبي، فإليك نشكو ضعف قوتنا، إليك نشكو ضعف قوتنا وهواننا على الأمم، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، نصرك فضلا منك، يا قوي يا عزيز، يا رب. عبد دعاك بذلة ورجاء، اللهم إني عبدك ابن إمائي، بيديك ناصيتي وحكمك سيدي، ماض وعدل في كل قضائي. عبد دعاك بذلة ورجاء، اللهم إني عبدك ابن إمائي، بيديك ناصيتي وحكمك سيدي، ماض وعدل في كل قضائي. وبكل أسماء سألتك خالقي، سميت نفسك ضارعا بدعائي، أو في كتاب من كتابك أنزلت، علمتها أحدا من الأحياء، أو حزتها في علم غيبك باري، سبحانك اللهم أنت رجائي. أدعوك يا الله يا من لا إله سواه، طاهر قلبنا بالماء، وارحم عبيدك يا رحيم برحمة وسعته من زلة الأهواء. أدعوك يا الله يا من لا إله سواه، طاهر قلبنا بالماء، وارحم عبيدك يا رحيم برحمة وسعته من زلة الأهواء. اللهم أهلك أمة بكاملات، اللهم لا تهلك لسوء قضائي، من حولها أمم تكالب وأقوى تبغي افتراس الظبية العزلاء، فأعد إليها يا كريم قوامها مجدا يصافح قمة الجوزائي.

في فتح مكة عزا للمصلين. شاداك فعل الصليبين إذ ظلموا حتى أراهم صلاح الدين حطينا. مثل التتاري إذ اجتاحوا فردهم في عين جالوت قطز كالأذلين. لا يكبت الحق إلا ثار ثائرة تغلي تفجر زلزالا براكينا. ما أعدم عمر المختار ذات ضحى إلا وأهله راد الخصم محزونا. وميسن نوت واري يوسف لغد يهدي الجلاء لمحتليه ميمونا. هم أكرنا الأسى المدفون فانبعثت أصداؤه تغتلي فينا فتبكينا. ضحوا بأشماط عنوان السجود به بالذكر والآي قد أحيا ليالينا. لا تسمعن قريبا في مرامعه الله أكبر يا ثارات ياسين. لا تسمعن قريبا في مرامعه الله أكبر يا ثارات ياسين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نوصي إخواننا من الرجال والنساء بالإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأن يكون له حزب حتى لا يتركه سواء كان نظرا أو حفظا. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من تلاوة القرآن لأن فيه الخير العظيم والفوز العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فأقبل أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا اذلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غابت به وزمت بنفس زروعه حسن

الكتاب وهدى الهادي البشير المصطفى فهو الدرب فهو الدرب إلى خير المآب. بشرايات أزهرت بشرايات أزهرت بشرايات أزهرت. ختاما نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل نافعا خالصا لوجهه الكريم، وأن نوفق في تقديم ما يرضيكم. وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سالم بن صالح بن ماضي، عبد الله بن محمد السبيعي، شعر محمد بن ناصر الخليف، إنشاد أبو عبد الملك أبو علي إبراهيم السيف وأبو مالك، التقديم يوسف بن صالح العقيل، الرؤية الفنية والإخراج فهد المهنة. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.